بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب ونظم مطهرة القلوب للشيخ محمد مولود رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى أخذنا من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله في سياق كلامه عن الأدب مع الله عز وجل. أفتح النسخة الأخرى لأن هذه النسخة فيها إشكال. نعم، قال رحمه الله في البيت الثالث عشر، نعم، مبادرا لأمره وقال فأدب. هكذا أيضا ضبطها الشيخ الخديم، فأدب. تلك النسخة نحن اعتمدنا عليها بناء على أنها مصححة، لكن يبدو أنها يعني تحتاج إلى مراجعة في الحقيقة، لأن الشيخ الخديم نص على أنه من باب ظرفة، وظرفة معناه أنه يعني من باب فعل يفعله. من باب فعل يفعله، وبالتالي سيكون الأمر منه على صيغة إيش؟ على صيغة أيضا افعل افعل، فبالتالي أدب فأدب، هكذا يكون. طيب، يمكن أن نفتح أيضا نسخة الشيخ الخديم. صفحة الكم من الشرح يا شيخ؟ في أحد منكم فاتح الشرح؟ لا لا جانا. طيب لحظة، أنا فتحته. قال رحمه الله مبادرا لأمره ومن دخل إساءة الأدب في كل وجه. قال لك من الأدب مع الله عز وجل أن تبادر إلى أمره، كما قال يعني كثير، يعني بعض السلف قال إذا رأيت الرجل مثلا، مثال ذلك الصلاة. الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من رب، فأمر بالمسارعة وبالاستباق، استبقوا الخيرات، ومدح على مدح المسارعين في أمره، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. جمع بين الأمرين، النص المسارع، لما أثنى على أوليائه الذين امتلأت قلوبهم بالإشفاق والوجل وابتعدوا عن كل ما ينافي الإخلاص، أثنى عليهم بأنهم بربهم لا يشركون وبالإيمان بآيات الله عز وجل. كانت نتيجة ذلك وثمرته أنهم يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وأثنى على زكريا وآل بيته وعلى، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالمبادرة في الخير تدل على عظم الإيمان وعلى تمكن الوجل ومحبة الله عز وجل من القلب. ولذلك أبو بكر جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا السؤال كان بعد صلاة الصبح، سأل يعني من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم الجنازة؟ قال أبو بكر أنا. إذن هذا مسارع في الخير في أول اليوم وقد فعل كل هذه الخيرات. ولذلك انظر، اربط بين هذا الحديث وبين قوله يا رسول الله ما على من دعي من أحد هذه الأبواب من ضرورة، فهل يعني يدعى أحد من الأبواب كلها؟ شوف حتى المبادرة هنا، مبادرة في السؤال، مبادرة في يعني كيف التفكير. يعني بتاع أبي بكر أول ما سمع أن الجنة لها ثمانية أبواب كل واحد يدعى من يعني من باب السعي الذي كان يعني مسارعا فيه، وكيف تفكيره هل يدعى مع أنه ما حيدخل إلا من باب واحد؟ فجاءت الإجابة مطابقة لصاحب هذا السؤال الذي يعني وفقه الله عز وجل لهذا، نعم وأرجو أن تكون منه. فإذا الإنسان الأصل أن يبادر في الخيرات وألا يثبط، لأن الشيطان يعني كما يقولون سوف، هذه من أكبر جنود الشيطان، نسأل الله أن يصلحنا يعني جميعا. الشيطان أحيانا إذا كان ما يقدر يثنيك عن الشيء رأسا يرضى منك بأن تؤخره، يقول لك خلاص ما في مشكلة بس بعد شوية كده خليها بس. فهذه إيش يعني، سوف كم ضيعت منا من خيرات ومن أمر الله عز وجل من الواجبات والمستحبات. فالتسويف بداية التأخير والتفريط. إذا من الأدب مع الله، ما هو الأدب ده مبني على شنو؟ على التعظيم يعني. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. يبقى أمر الله عندنا عظيم لأن الله عندنا أعظم عظيم، وبالتالي أمره معظم. فإذا أمر بشيء كما قال سفيان لا تكن كعبد السوء. عبد السوء ده شنو؟ قال لا يأتي حتى يدعى. ده معناه شنو؟ يعني قال ما تأتي بعد الأذان. تخيل، ما أتكلم عن إقامة. قال أنت تبقى زي عبد السوء إلا ينادوك، ما تجي قبل النداء يعني تكون جاهز. وقال سعيد بن المسيب منذ 40 سنة لم يؤذن الأذان إلا وأنا في المسجد. 40 سنة ما نظر في قفا أحد، وكان في المسجد النبوي، لدرجة أنه لما حصلت الفتنة يعني معناها الصلاة انقطعت في المسجد النبوي الحرة وما إلى ذلك، جلس في المسجد، جلس من ترك البيت جلس في المسجد. فبالتالي هو الأعمش 70 سنة لم تفت تكبيرة الإحرام، 70 سنة لم تفت تكبيرة الإحرام. ونحن حتى قالوا إذا وجدت الرجل، لأن نحن قال إذا وجدت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه، يعني مش يا أخي بالله أنصحه ولا كده بيجي انتهى الموضوع، قال لك اغسل يدك منه ده منتهي. فالله أن يتوب علينا جميعا وأن يصلحنا. ومن دخل إساءة الأدب في كل وجه، عارف هنا جرها، وهذا البيت يعني ضبطه من زمان مشكل. انظر ماذا قال، وأنت من دخل أي عيب إساءة الأدب، أي من دخل هو إساءة الأدب معه تعالى، لذلك المفروض تكون مرفوعة، هذا المتبادل يعني. نعم، ومن دخل إساءة الأدب في أي وجه، قال لك ومن سوء الأدب، بمعنى أنه يتكلم عن الأدب، قال أنا سأبدأ بالأدب مع الله لأنه هو المفتاح، ولذلك بدأ به، مع أنه هو أصل في الأصل سيتكلم عن الآفات، لكن هو بدأ بسوء الأدب باعتباره آفة، لكن بدأ به بالأدب قبل كل شيء لأهميته. وابن القيم له كلام كبير يعني وكثير في مدارج السالكين عن الأدب، فلعل بعضكم إن شاء الله ينشط لنقل شيء منه. ومن دخل إساءة الأدب في أي وجه، قال لك ومن الدخل والدغل والنقص في الأدب أن تسيء الأدب مع الله عز وجل إذا نزل بك كرم، وإذا حصل لك شيء يوجل منه قلبك تتزلزل وتسيء بالله عز وجل الظنون، ويعني لا تلزم الأدب مع الله. الأدب في الرخاء سهل، لكن إذا جاءت الشدة تبين حسن الأدب الحقيقي مع الله عز وجل. هل يحصل في القلب شيء من الاعتراض؟ هل تتزلزل هذه المحبة وهذا التعظيم وهذا التفويض وهذا التسليم وهذا الرضا، ولا يكون موجود؟ والثقة في الله عز وجل تكون موجودة ولا تتزلزل. قال لك هذا من الدخل. قال الشارح هنا وأنت من دخل أي عيب إساءة الأدب بيانية في أي وجه، قال أي خوف، فإساءة الأدب إلى آخره. طيب، قال رحمه الله إن تتحقق بصفاتك تمد، يا أيها العبد بأوصاف الصمد، بالذل والفقر تحقق تظفري، بالعز والغنى من المقتدرين. الله أكبر. قال لك إن تتحقق بصفاتك، إن تتحقق بصفات العبودية تمد بصفات الصمدية، وهذا مأخوذ من الحديث ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنافع. طبعا أهم شيء الفرائض، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته. طيب، وبعد الفرائض النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لا يزال، شوف الاستمرارية، إلى غاية حتى أحبه. فإذا أحببته خلاص مده بصفات الصمد. لكن ما معنى مد صفات الصمد؟ هذا أيضا من المزالق المهمة التي ينتبه إليها العبد. كنت سمعه، وكنت بصره، وكنت رجله، كنت يده. إيش معنى هذا؟ هذا يعني له ثلاث مسالك، مسلكان باطلان، بل بعضهما أو كلاهما قد يكون كفريا، ومسلك الحق مسلك العلماء. المسلك الأول وحدة الوجود، أو خلينا نقول الحلول والاتحاد، أن يقول يعني أن الله عز وجل مثلا يحل في هذا العبد الصالح، هذا كفر لا إشكال فيه. المسلك الثاني مسلك القبورية، الذين يقولون هذا معناه أن الولي يصير إيش يتحكم فيما شاء في الكون وكذا، لأن الله عز وجل مده بسمعه وبصره وفي يده وفي رجله. خلاص رجله مثلا يبقى من صاحب الخطوات، يديه ممكن يمد أي يسمع كل شيء، يبصر كل شيء، يعلم كل شيء، ينزل المطر، يدي الولد. وهذا مسلك أيضا باطل بطلانا مبينا، ويؤدي للشرك في الربوبية. لماذا؟ لأن الأنبياء عندنا الأنبياء، أنت سيتحقق هل أكثر من الأنبياء؟ هذا زكريا وإبراهيم لنفسهم ما قادر يجيب ولد، كيف تقول لي كم أدى ولد في كل بلد؟ أيوب ده ما قادر يعيش في نفسه، ما تحقق بصفات العبودية، لا من زعيته معيته واحد في السوق الشعبي، وإنها كلام فارغ، كله كلام فارغ. لا تقول لي ابن تيمية قال في مجمع الفتاوى ده كلام فارغ، أي زور قاله كان قاله ابن تيمية ولا كان قاله أي زور، كلام باطل. ولو كان كده لا محتاجين نحن جهاد ولا غزو ولا أي حاجة، عندنا الأولياء الصالحين لا قنبلة نووية ولا أي حاجة، أمسح بس كله أمسح. ده كلام يقوله زور عاقل أصلا، خليك من مسلم أصلا، ما كلام فارغ ساكت، ما في كلام زي ده، هذا كلام باطل. كلام العلماء ما هو؟ يقولون أن الله عز وجل يعني يؤيده ليس كونا وقدرا، أنه يحفظ من كل شيء أو يتحكم في الكون، كلام فارغ زي ده. الأنبياء قتلوا، كلام في شنو؟ ومرضوا وحصلت لهم مصائب وضربوا وين؟ فإذا ما في كلام زي ده. لكن الكلام إيش هو؟ الكلام التأييد الشرعي، لأن الله عز وجل يحفظه من أن يعني يقع في المعاصي بهذه الجوارح وما إلى ذلك. هذا هو كلام العلماء، من حجر في الفتح وغيره، وهذا هو كلام العلماء. ماذا؟ على أن ودي يعني فائدة عزيزة ونذكرها من باب يعني تتمة الجواب عن هذا الحديث، على أن هذا الحديث قال فيه الذهبي رحمه الله: لولا هيبة الصحيح لعد من مناكير خالد بن مخلد القطواني. انفرد به راوي أصلا فيه كلام، ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب يمكن التسعة غير البخاري، تمام؟ فهو في النهاية في الصحيح. إحنا ما نقول الكلام ده ابتداء يعني عشان نضعف الحديث، لكن ما ممكن نبني عليه، وإذا في زول داري يبني عليه يعني يترك محكم القرآن وكذا، أصلا حديث انفرد به وراوي فيه كلام وكذا، والبخاري اجتهد أخرجه في الصحيح، ونحن ما في مشكلة يعني، حتى كان صح كان ما صح ما في. وعنده طرق أخرى يعني، طرق أخرى ليست من نفس الله متابعات وكذا، لكن يعني شواهد له روية من طرق أخرى، ولعلكم ترجعون إلى، يمكن يكون ابن حاجة ابن رجب برضو ناقش شيئا من ذلك في الجامعة العلوم والحكم، لكن يعني ما أذكر يعني ماذا قال. طيب إذن تتحقق بأوصاف الصمد، هذا فيه تفصيل يعني. ثم ليس كل وصف بالصمد يصح أن يتصف العبد به في أوصاف، يعني هل أنت مطلوب منك أنت أن، لذلك قال وفسره قال: بالذل والفقر تحقق، كلما ذللت لله عز وجل وافتقرت إليه، وقد تكلمنا عن هذا فيما سبق، تظفري بالعز والغنى من المقتدرين. الله عز وجل يؤيدك، هذا هو المقصود، العز والغنى المناسب للعباد كما قلنا، وليس معناه يخلع عليك خلعة الربوبية تفعل ما شئت كلام، لا ما في حد يقول للشيء كن فيكون. السلام عليكم. طيب ما نطيل عليكم بس نكمل هذا البيت. إذن هذا لابد يعني مهم، لأن هذا في مزالق كثيرة بقى، يعني بعضهم يقول التخلق بأخلاق الله، وجاءت أحاديث يعني قد يفهم منها ذلك، مثل مثلا وإن كان يعني بعضه في النظر جهة الثبوت يعني يحتاج إلى تثبت، إن الله مثلا نظيف يحب النظيفين أو كذا، كريم يحب الكرماء، يعني جواد يحب الجود مثلا كذا، النظيف يحب النظافة أو كذا وهكذا. هذا فيه تفصيل، الصفات ليست على حد سواء، بعضها يحبه الله عز وجل من الناس أن يتصف بها، وبعضها لا تصلح، مثل المتكبر، الصفات التي هي من يعني لها علاقة بالربوبية وبالعظمة وبكذا، هذه لا تناسب العباد. وأما صفات الإحسان وكذا هذا شيء آخر، جميل يحب الجمال، رحيم يحب الرحماء، إنما يرحم الله من عباده، صحيح، هذا صحيح كله، لكن ما ليس بإطلاق، فهذا مهم. والشيء إطلاق عبارة أنه التخلق بأخلاق الله بإطلاق كذا فيها إشكال، وأظن فيها حديث ضعيف ما يثبت. ثم هل الإنسان يعني الله عز وجل يخلع عليه صفاته؟ هذا أيضا في يعني ما ليس بإطلاق، كثير من المعاني باطلة كما بينا، سواء الحلول الاتحاد أو زعم إعطاء صفات الربوبية للعباد، هذا كلام باطل. لكن الله عز وجل من استغنى به أغناه الله عز وجل، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، هذا صحيح، هذا بمعنى الاستعانة، فالله يغنيك ويعينك ويثبتك، ومن لجأ إلى الله عز وجل لم يخيب، أوى إلى الله فآواه الله، هذا حق، هذا هو المعنى الصحيح لهذه العبارة. تتحقق بصفاتك يعني بصفات العبودية، تمدي أيها العبد بأوصاف الصمد التفصيل الذي ذكرناه، بالذل والفقر تحقق، تظفري بالعز والغنى من المقتدرين. فأنت إذا استغنيت بالله عن الناس أغناك الله عز وجل، وإذا افتقرت إلى الله أعزك الله سبحانه وتعالى. فالعز في الذل له، والغنى في الافتقار إليه، هذا هو المقصود والمعنى الصحيح. وانظر إلى موسى عليه السلام، يعني موسى هذا الله عز وجل أكرمه واصطفاه على العالمين، سوى من قليل يعني من الناس الذين فضلهم عليه. شوف قبل النبوة كيف، الله أعلم حيث يجعل رسالاته أو رسالات، شوف يعني الله عز وجل في سورة القصص فصل في حاله، انظر كيف كلما عرض له شيء يلتجئ إلى الله عز وجل، طوال أذنب، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفرنا، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ربي نجني من القوم الظالمين، الطريق ما أعرفه عسى ربي يهديني سواء السبيل، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، في صفحة ونص بس، وهو ده قبل النبوة، شوف شخصيته كيف، أي شيء بيلجأ إلى الله عز وجل، في النهاية ربنا كلمه عند الطور. وجاء في أثر إسرائيلي حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، أنه يعني كأنه قال له لماذا اخترتني أو كذا، فقال أو داود، إما داود أو موسى أظن موسى، فقال له يعني وجدت قلبك يعني أكثر قلب منكسر لي أو كذا، كلام هذا معنى، وهذا يشهد له يعني ما تلوناه وما ذكرناه. فهذا من أكبر أسباب الفتوح، ونحن قلنا رسالة الافتقار إلى الله هذه رسالة جميلة جدا، اطلعت على بعضها كانت جميلة لكن ما أكملتها، على بعضكم أيضا ينشط وينقلها لنا عن المجموعة، هذا والله أعلم. نشوف ماذا ذكر الشارح هنا، أن الشارح يعني ربما تمد بأوصاف الصمد، قال من عز وغنى وقدرة وقوة، فإقرارك بأوصافك يرجعك إليه، تصير قادرا به، غنيا به، عزيزا به، فيعود فقرك غنى، وعجزك قدرة، وضعفك قوة، وذلك عزا، لأنك في محل الاضطرار، وهو يجيب المضطر إذا دعا، وفي مقام الرضا والصبر، وهو مع الصابرين. هكذا نعم، هذه معاني حق ومعاني يعني عظيمة، لكن كما ذكرنا يعني بالتفصيل الذي ذكرناه. ولهذا تجد أعز الناس أكثرهم استغناء عن الناس، أو إذا قيل من سيد البصرة؟ قالوا الحسن البصري. قالوا بما سادهم؟ قال باستغنائهم عن دنياهم وحاجتهم إليه. الإنسان إذا استغنى عن الناس يصير إيش؟ غنيا، إزاد فيما عند الناس يحبك الناس. فإذا كلما استغنيت عنهم عظموك وأجلوك، وكلما رغبت فيما عندهم أذلوك ويعني واحتقروك وكرهوك وملوك. ولهذا كما ذكرنا يعني الإنسان يجعل الاتجاه كله إلى الله عز وجل، وهذا كله تابع للزهد في الدنيا وما فيها، وأن الإنسان ما يعني ما يرغب في إيش، يعني لا يكون أسيرا لشهواته ولما يريده. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا ونصلحنا، ذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا شيخنا. نعم. كلمة دخل ومن دخل ما معناها يا شيخنا؟ الدخل هو معناه مثلا ما يدخل في الشيء مما ليس فيه، مما يفسده مثلا، زي الدخل في زي مثلا شفت الأعشاب اللي بتدخل في النباتات إذا ما نقيت ممكن تضر بالزرع مثلا والأشياء هذه. لكن خلينا نشوف، قال لك ومن دخل، قال عيب، قال الدخل العيب. فيعني كأنه شيء يعني يخل بالشيء من غيره ويفسده هو، هذا الذي أعرفه هو العيب من ذلك، كأنه شيء يعني نقص أو شيء لا يعني ليس بتام أو فيه إشكال أو كذا، ما أعرف كيف أعبر عنها. لكن برضو ممكن واحد منكم ينشط ننقل من كتاب من كتب اللغة كلمة بالضبط لتكون واضحة، هنا الشارح مع أنه يعني قال عيب مثل الدخن شغلة بالنون. قريبة من ذلك. أنا كنت بتذكر في حديث حذيفة الآن فيه دخن، يعني قريب من هذا، يعني مثلا الدخن لأنه مثلا ضد الصفاء وكذا، فبرضه ده يعني قريب من هذا المعنى. لكن لعلنا ننقل إن شاء الله من بعض كتب اللغة. ما يفرق، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم، وفقنا الله وإياكم. قد كنا فيما مضى أخذنا منه الكتاب إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: إن تتحقق بصفاتك تمدي أيها العبد بأوصاف الصمد بالذل والفقر، تحقق تظفري بالعز والغنى من المقتدر، هذا أخذنا في الدرس الماضي. ولا نجاة كنجاة القلب إذ كل جارح له ملبي، وبعد وصل البدء فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيا، عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجب، لدى الغزالي وليس لازما، ذلك من رزق قلبا سالما، منها لدى غير الغزال فالغزالي يرى أمراضها غرائزا، في الآدمي وسواه غالبة، فيه رآها لا سجايا لازمة. نعم، بعد أن قدم بهذه المقدمة وتكلم عن أول ما يبدأ به هو الأدب مع الله جل وعلا، وذكر بعض جوانب الأدب تمثل الأدب أو الإخلال بالأدب كما تقدم مع الله سبحانه وتعالى، ذكر أيضا ضمن مقدمته أمرا لابد أن يكون مستقرا عند مريد الله سبحانه وتعالى ومريد طاعته والسالك كما يقولون إلى في السير إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أن الأصل الذي عليه المدار هو القلب. ولذلك قال: ولا نجاة كنجاة القلب، يعني لا شيء يعدل القلب. ومن مقاصد قراءة هذا الكتاب يعني رده، رد هذا العلم العظيم هو علم المعاملة مع الله عز وجل، إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف، لأن هذه الثلاث طبعا على اختلاف مراتبها هي دين الصحيح، وكل علم لا ينبثق من هذه الثلاث فلا أصل له، وليكون من جملة البدع والمحدثات. فالله عز وجل قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كان ممكن أن يقول مثلا بعمل صالح أو كذا، وقد عبر في بعض المواطن، لكن هنا جعل النجاة والنفع عند الله عز وجل بالقلب، والقلب السليم ليس كل قلب. فإذا هذا مطابق لما ذكره رحمه الله: لا نجاة كنجاة القلب إذ كل جارح له ملبي، ملبي يعني مستجيب، فالملك ملك الأعضاء كما يقولون. ولا أبلغ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت صلح في الوجهين، صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال في الحديث الآخر الذي رواه مسلم: ألا إن التقوى هنا، ألا إن التقوى هنا، وأشار إلى القلب. فمدار الصلاح والفساد في الأصل على القلب، وغيره تابع له. وهذا كل الناس يعرفونه معرفة اللسان، كلنا نعم نعم صح صح معروف، لكن ما من هو الذي يعمل بهذا ويأخذ به عملا ويهتم بقلبه؟ كما قال الحسن البصري رحمة الله علينا وعليه، قال: ما يزال المؤمن يعني يحاسب نفسه ماذا أردت بهذا في كل كلمة وكل لفظة وكل، يراقب. أما بعض الناس يطلقون العنان زي ما تجي تجي، يعني الإنسان قال لك شيء ترد عليه بمثله أو بأسوأ منه. لذلك تجد إنسان يقول أنا طالب علم، ثم إذا خاصم حجر، وإذا وعد أخلف، وهو يعرف هذا الكلام، وممكن يديك محاضرة يقول لك القلب لكن وين العمل؟ هذا هو الكلام. وبعد وصي البدء، فإذا هذا الكلام نحن الله عز وجل أرشدنا إليه والنبي صلى الله عليه وسلم ثم العلماء من أجل نهتم بالقلب ونجعله هو مدار الاهتمام الأول بالنسبة لنا ونخلصه من كل الشغل. فعلم التزكية مبناه على تخلية النفس والقلب من الصفات المرذولة، وتحلية النفس والقلب بالصفات المحمودة. هذا علم التزكية. التزكية أصلا التطهير والنماء، فتنمي الجوانب المطلوبة وتبعد عنك وتعالج نفسك من الأمراض. ولهذا لما كان هكذا، وهذه مقدمة غاية في المناسبة لما سيذكر، لما كان لا نجاة كنجاة القلب، إذ كل جارح له ملبي، إذا أردت يعني لا تنظر إلى كيف يفعل الناس هذا وكيف السلف فعلوا هذا وكيف الناس يتفوقون عليك وكيف هذا الذي يقيم الليل يقيم ونحن لا نقيم وكيف هذا يصوم ولا، اعرف أن هذا الأمر في القلب، لا تنظر إلى الظاهر، القلب هو الذي يحرك الجوارح. ولهذا كما قلت، ترى الشخص ضعيفا في بدنه أو مريضا وهو يفعل أشياء كثيرة لا يقوم بها من هو أقوى منه بكثير، فالأمر في القلب والجوارح له تبع. كلما ترى إنسان مجتهدا في الطاعة أو تقيا أو متنزها أو سابقا في كل باب من أبواب الخير، فإنما هذا بسبب ما قام بقلبه. وبعد وصي البدء فالإتقان لعلل الأفئدة الثانية. الوص هو الإتقان، يعني قال لك وبعد إتقان البدء وهو الأدب الذي سبق، فبعده الإتقان لعلل الأفئدة الثنيان. وقد سبق أن الثنيان، أن البدء اسم للسيد المقدم في قومه، والثنيان الذي يليه، فقال لك يلي ما بدأنا به الإتقان لعلم أمراض القلوب، وهو الذي سيبدأ به، لأن التخلية تسبق التحلية كما قلنا. فهو قال لك اعرف بعد ذلك، أهم ما تعرفه بعد إتقانك للأدب مع الله عز وجل أن تعرف أمراض القلوب. ولهذا فسر هذا بقوله في البيت الذي بعده: عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجبل درا. هو سيذكر ثلاثة أشياء، كلامه عن كل مرض من أمراض القلوب، وسيرتبها هجائيا. مثلا يبدأ بالأمراض التي بالباء مثلا، ثم التاء، ثم الثاء، ثم الجيم، هكذا. وأيضا هناك المقامات الإيمانية لم يتكلم عن التحلية، أيضا سيرتبها هجائيا. قد أحسن في ترتيبها رحمه الله، فقال لك عرفان أمراض القلوب، قال سيتكلم على كل شيء من ثلاث جهات، ثلاث محاور يعني. الأول تعريفه، والثاني أسبابه، والثالث علاجه. هذه النقاط الثلاث التي سيتمحور حولها كلامه في كل مرض من أمراض القلوب. فالمرض أول قال عرفان أمراضه، هذه النقطة الأولى، وسبب كل سبب، يعني مثلا يقول المرض هو كذا وحده وتعريفه كذا، لنعرف الذي يدخل فيه مما لا يدخل، لأنه يشتبه به أشياء أحيانا ليست منه. ثم الشيء الثاني سببه الحامل عليه، ثم الثالث علاجه وما يزيله. هذه المعرفة لحدود أمراض القلوب والقلب، قيل سمي قلبا لقلبه، وهو الذي عليه المدار كما ذكرنا، حتى جاء في الأثر: ما وسعتني سماواتي وأرضي وسعني قلب عبد المؤمن. وهذا الذي سميه ابن القيم بالمثل الأعلى، الأعلى يعني ما يقوم بالقلب من معرفة الله عز وجل. لذلك قال أبي بن كعب، وروي عن أبي بن كعب وتبعه جماعة كثير من المفسرين ورجحوا أن قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، أي في قلب مثل نوره، أي في قلب المؤمن. طيب، قال وسبب كل وما يزيده عينا وجب، وجب وجوبا عينيا لدى الغزالي أبي حامد. أبو حامد الغزالي قال معرفة هذه الأشياء ليس على الكفاية، وإنما هو واجب على الأعيان، يجب على كل مسلم أن يعرف أمراض القلوب، لأن هذا هو روح الدين، وعلم المعاملة مع الله هو أهم شيء في الدين. فقال إذن كيف نقول له اعرف الطهارة واعرف كذا ولا يعرف هذا؟ الذي حتى قال قائلهم: من لم يعرف علمنا هذا مات وهو مصر على الكبائر وهو لا يشعر، لأن الكبائر مقصود بها كبائر القلبية، ليس الكبائر معناها بس الزنا والخمر وكذا، لا، قد يكون في الظاهر هكذا وهو في الباطن. انظر إلى ذي الخويصرة، هذا تميمي، كيف وجهه من السجود والخوارج عموما، وكيف ومع ذلك كيف قام بقلبه الكبر حتى اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول أيضا يظن به السوء لأنه معجب بنفسه، يقول اتق الله يا محمد واعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. إذن ما الموضوع أن يكون رأسك مثل كما يقولون ركبة البعير، لا، ليس هذا هو الأمر يعني الذي عليه المدى. ولهذا قال بعضهم صلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن ظنا، صلاح الباطن يستلزم صلاح الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلح صلح، لكن العكس ليس بالضروري، وإنما ولذلك أمرنا أن نقول إيش أحسبه إن كان قطعت عنق أخي، إن كان أحدكم لابد مادحا فليقل إيش أحسبه ولا أزكي على الله أحد، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلمه كذلك، فلا يقول إلا ما علم، ثم بعد ذلك لأن الباطن لا يعلمه إلا الله يقول إيش أحسبه ولا أزكي عنه. الغزالي قال هذا واجب. إذن هذا هو رأي الغزالي أنه يجب على كل شخص أن يعالج ذلك، ولعلنا نتناول هذا الخلاف بصورة أوضح في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.